بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت كل من دار باميسيريس للنشر في مدينة داكا ببنغلاديش، والدار السيدي للنشر في كونغو الديمقراطية، والدار هوكاده أدي جترا للنشر في إندونيسيا، كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إل ومعثره العظيمة في الثورة السنغون إلى الأبد.